الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سوى وما خلق، الحمد لله على ما أعطى كتابه، الحمد لله على ما أعطى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداجسون في بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكاهم الله في منعمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إذا ونادى منادي في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في مجالس الذكر يستمع عليه سبحانه وتعالى، هنيئا لمن ضحى بوقته في وقت الناس فيه على الهواء يتفرج على الماتش، ماتش مهم النهارده الغالب. الحمد لله. في وقت غفله الناس تذكر الله سبحانه وتعالى وتتعلم عليه سبحانه وتعالى وتذكر دين الله سبحانه وتعالى. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يحتاج اليه، كل الناس يحتاج الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المصلحون يحتاجون الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصالحون يحتاجون الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء والعلماء يحتاجون الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الاباء والامهات يحتاجون الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، القضاة والحكام يحتاجون الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يحتاج الى قصة الدين، الكل يحتاج ان يفهم كيف تطبق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي. كل الناس يحتاج إلى أن يعرف من دلهم على الخير، والناس يحتاج أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى وتطبيق كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا كيف تطبقها النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند نسب النبي صلى الله عليه وسلم واقتربنا جدا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة قلناها كان إبلاها وقصة إبلاها وهجومه على الكعبة وقصة عبد المطلب. يعني في الوقت ده وأنا حابب إن أنا أسكن مجموعة التفاصيل لأن التفاصيل هتفرق، يعني التفاصيل بتفرق في فهم الآيات. إن أنت لما بتفهم بتيجي تقرأ القرآن وتنظر إلى مفهوم آية أو معنى آية، كل تفصيلة من التفاصيل، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. يعني لما تبقى عندك تصور كامل لحياة العرب، تصور كامل لموقف النبي عليه الصلاة، تصور كامل للحدث، أنت بتفهم الآية هنا نزلت هتحل إيه؟ تفهم هنا معنى الآية حقيقة، تفهم هنا مراد الله سبحانه وتعالى من الآية دي. يعني الآية دي نازلة عشان في الموقف ده توصل رسالة معينة. فتفاصيل يعني ممكن الناس يقول لك انا عايز اعرف الملاك، انا بقول لكم ان التفاصيل في السيره مهمه، التفاصيل بترسم تصور الحياه. لذلك اهتم كثير من العلماء بمساله ذكر التفاصيل حتى لو كانت بعض الروايات فيها ضعف، لكنها بترسم صوره عامه عن الواقع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد سنين من الاف السنين من موت سيدنا إسماعيل ورحيل القبيلة التي كان فيها إسماعيل عن هذا البيت، بيت العتيق اللي يجرهم، رحلت شبه واستولت على مكة خزاعة. خزاعة هم اللي مسكوا أمر مكة، وكانوا بينهم وبين باقي العرب في نوع نزاعات، لكنها كانت قبيلة قوية، ولكنهم أيضا لم يستقيموا على أمر الله سبحانه وتعالى في حفظ البيت وحفظ حجيج البيت. فحدث بينهم وبين قريش نزاع. يقول إسحاق: ثم إن ريبشان من خزاعة ولي البيت. كان في الوقت ده في مكة عايش الكلام ده قبل عبد المطلب بجيلين، يعني قبل يعني جد النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول: دون بني بكر ابن عبد مناف، وكان الذي يليه منهم عمرو بن حارث. خزاعة وبنو بكر وقريش عايشين في مكة، واحد اسمه قصي وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا قويا صاحب فضل على الناس، قرر أن يجمع سويش على كلمته، فجمعهم تحت اللواء، ثم قرر أن يطالب خزاعا بأن يتنازلوا عن حماية البيت. خزاعة هم هنا ده نزاع الوقت على مين اللي هيحكم، فخزاعة رفض وانحازت بنو بكر لخزاعة، فبقى قريش او قصي معاه قبيلة قريش قدام بكر وايه وخزاعة، وحدث قتال، قتال سفكت فيه دماء، مات ناس، ناس من خزاعة ماتوا وبكر ماتوا وناس من قريش مات. قريش كان في الوقت ده هم اول مرة يقاتلوا على البيت، ووصل الامر الى التحاكم، وصل الامر الى ان هم يتحاكموا، حكم بينهم رجل اسمه يعمو، يعمو ده بيسموه الشداخ. ليه الشداخ؟ لانه لما حكم قال يا جماعه الناس اللي ماتت في خزاعه وبكر ما لهمش ديه، والناس اللي ماتت في قريش لهم ديه، فشبخ دم او اهدر دم خزاعه وبكر، قال لان قريش احق بالبيت من غيره. فقال امر قريش الى قصي، يبقى غلب قصي بكلام على امر مكه، قال ابن اسحاق فلما كان ذلك العام فعلت صوفا من قبائل من صوفا من اولاد خزاعة، قال كانت تفعل وعرف ذلك العرب وهذه في انفسهم في عهد جلوهم وخزاعة ولياتهم، فهدهم قصي بمعهم من قومه وقال نحن اولى بهذا منهم، فقتلوه فاقتتل الناس قتالا شديدا، ثم انهزم صوفا وغلبهم قصي على مكان في يديه من ذلك، وانحابت عند ذلك خزاعة وبكر وبنو بكر عن قصي، وعرفوا انه سيمنعهم كما منع صوفا وانه سيحول بينهم وبين الكعبة وامر مكة، فلما انحازوا عنه بدأنا واجمع قصي لحربهم، فخرجت لهم خزاعة ومن وقف فانطقوا، فقد قتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتل في الفريقين، ثم انهم تداعوا الى الصلح والى ان يحكم بينهم رجل من العرب، فحكموا يعمر بن عوف، قال فقضى بينهم بان قصيا اولى بالكعبة وامر مكة من خزاعة، وان كل دم اصاب من قصي من خزاعة ومن وقف موضوع يشتغل تحت قدميه، وان كل دم اصابتهم خزاعة ومن وقف من قريش وكنانة وقضاعة ففيه دية مؤداة، وان يخلى بين قصي وبين الكعبة ومكة، فسمى يعمر بن عوف يومئذ الشداخ، وقال ابن هشام الشداخ الذي شدخ الدماء. لما قصي تولى قرر ان هو يعمل نقلة نوعية في مكة، فعمل ايه؟ جمع الناس ثم احدث خدمات اسمها الحجابة، الولاية، السقاية، الرفالة، اربعة هم اسمهم ايه؟ تاني اسمهم ايه؟ الحجابة، الولاية، السقاية، الرفادة. ايه الحجابة؟ قال لك ان البيت ده هنوقف عليه حاجب، حاجب محدش يدخل الكعبة الا باذننا، دي اسمها ايه؟ الحجابة. والولاية قال لك ان لا ينعقد حرب ولا لواء الحرب الا باذن ايه؟ قصي. خلاص احنا هنبقى لنا شأن في العرب. فجعل الولاية والحجابة ثم السقاية، وهقول لكم قصة زمزم وقصة الأبار. كان مكة يا جماعة كل قبيلة أو كل بطن لهم بئر، يعني كان في الكعبة نفسها في أبار غير بئر زمزم، كانت الناس عايشة وبئر زمزم مطموسة وما كانوش عارفين المياه دي فين بئر زمزم ده، هم كانوا يسمعوا ان من سنين من 20 جد كده أو من 50 جد كان في هنا بئر حفرها ايه اسماعيل الجد الأكبر، لكن هذه البئر كانت مطموسة ما كانش فيه زمزم، ما كانوا شاوا منين، كانت لكل قبيلة بئر، كانت لكل قبيلة بئر يشربون منه. الراجل ده عمل حاجة اسمها سقاية الحجيج، قال لك الحجيج دول ضيف الله يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ نخدمهم. فقال ان كل قبيلة تطلع ماء ليه؟ لسقاية الحجيج، وكان ذلك عن طريق قصي. ماشي كده. ثم الإفادة، ايه الإفادة؟ قرر ان يطعم الحجيج. طيب هو معاه فلوس يطعم، معاه فلوس بس هتخلص، الحجيج كتير قوي ما بيخلصوش. ففرض على اهل مكة ان يخرجوا من اموالهم ليطعموا الحجيج عن طريق. يبقى دي اسمها الايه؟ الإفادة. اربع حاجات هم اسمهم ايه؟ انا بقول لكم على حاجة مهمة في السيرة يعني هيحصل عليها اشكالات بعد كده. الحجابة والولاية السقاية والرفادة. اصحى وقت احنا كده متفقين. فكان قام قصي بهذه الامور واصبح لقريش مكانة. اصبح قصي هذا زعيم قريش وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم له ايه؟ لها مكانة. قال فكانت اليه الحجابه والسقايه والفاده والندوه واللواء. ايه الندوه بقى؟ دي حاجه خمسه كده. الندوه دي عمل دار قال لك ان اي حد عنده حاجه اجتماعيه كبيره تعقد في الندوه. يعني عايز يتجوز يتجوز في الندوه، اللي عنده مشكله نحلها في الندوه، المظلوم يجي دار الندوه. عمل مجلس شورى لايه؟ وهذه الدار كانت امام ايه؟ امام الكعبه. يبقى الحجابة، السقاية، الرفادة، الندوة، اللواء. تولى قصي عمل نظام مختلف كانش قبل كده الكلام ده خالص. وبدأ لمكة الناس دي بتطعم. انتوا عارفين ان ما ساد من العرب الا بالاطعام. الناس دي بتطعم وبتسقي وبتحل مشاكل وبقى لهم كيان، بقى لهم قوة. كل هذا تمهيد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحاذا شرف مكة كلها وقطع مكة رباعا بين القوم. فأنزل كل قوم من قريش ونازلهم في مكة التي أصبحوا عليها. يزعم الناس أن قريش هابوا قطع شجر الحلم في منازله. فقطعها قصي بيده وأعوانه فسمته قريش مجمعة. قريش تقوش تجمع. وتيمنت بأمره فما ترك حمراء ولا تزوج رجل من قريش وما يتشاورون في أمر نزل بهم ولا يعقدون لواء لحل من غيرهم إلا في ذلك يعقبه لهم بعض ولده. مات قصي. مين أولاد قصي؟ مين أولاد قصي؟ عبد مناف، عبد الدار. قال ابن اسحاق فلما كبر قصي ورق واحد اسمه عبد هقول لكم حالا وهاشم. فلما رق قصي او كبر قصي ورق عصمه وكان عبد الدار بكر اكبر ولاده كان اسمه مين؟ عبد الدار. وكان عبد مناف شرف في زمن ابي. مين عبد مناف ده؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد ابوه. قال وكان عبد مناف قد شرف في زمان ابيه وذهب كل مذهب. وعبد العزة وعبد، يبقى عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد، اربعه ايه؟ ابناء. له ابناء اكثر يعني له 11 ولد، لكن دول كانوا الايه؟ المشهورين. فقال قصي عبد الدار اما والله يا بني لألحقنك بالقوم وان كانوا قد شرفوا عليك. كان عبد مناف وعبد العزة وعبد كان شخصية قوية. فكان لما يجي اي حد عنده مشكلة هما اللي يحلوا. لما يكون واحد عايز يتجوز هما بياخدوا قرار. لما يكون في لواء الحرب هما بيتدخلوا. فكان عبد مناف وعبد العزة وعبد كان لهم ايه؟ شأن. عبد الدار كان ايه؟ كان في حاله، كان طيب وكان الكبير. فلما جه قصي يموت قال لك لا انا هسيب الولد الكبير كده يضيع، ده هو اخواته بقى لهم مكانه في وسط قومي. فقام عمل ايه؟ قال له خلاص الحجابه والسقايه والندوه واللواء والرفاده في بني عبد الدار او في عبد الدار. ومات قصي. كده انتقلت شرف مكه الى مين؟ الى عبد الدار. هيحصل هنا مشكله، وحصلت فعلا مشكله كبيره، حصل نزاع بين ابناء. فوقف عبد مناف يقول لا لا، ليه ياخذ الحجابه والسقايه والرفاده واللواء والندوه من ابيه؟ وهذا شرف ابائنا واجدادنا. حصل نزاع الميراث بين مين؟ بين عبد مناف اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه ده تشريف ولا تكليف؟ تكليف وتشغيل الاثنين، بس هو تكليف اكتر. لكن مسألة خدمة البيت دي شرف، مسألة السقاية والرفادة شرف، مسألة ان واحد ينفق من ماله لإطعام الحجيز اللي هم ضيف الله ده شرف، لان الله سبحانه وتعالى يخلف على من انفق، فكيف بمن انفق على وفد الله، على وفد الله. قال شرف في زمان ابي وذهب كل مذهب وعبد العزة وعن قال القصي لعبد الدار انا والله يا بني لا الحقنك بالقوم وان كان قد شرفوا عليك، الحقنك بالقوم وان كان قد شرفوا عليك، لا يدخل رجل الكعبة حتى تكون انت تفتحها له. يبقى مين اللي هياخد الحجابة؟ مين الحاجة بتاع الكعبة؟ عبد الدار. ولا يعقد لقريش لواء حرب الا بيديك. يبقى مين اللي مع اللواء؟ عبد الدار. ولا يشرب احد من مكة الا من سقايتك اللي هو الحجيج. انا اقول لكم ان مكة كان عندها ايه؟ ابار. يبقى سقي الحجيج عن طريق مين؟ عن طريق مين؟ عبد الدار. ولا ياكل احد من اهل الموسم طعاما الا من طعامك. يبقى دية الرفادة. يبقى ده مين اللي هيعمل ده؟ عبد الدار. ولا تقطع قريش امر من امورها الا في دار، ده دار الندوة. فاعطاه دار الندوة التي لا تقضي قريش امر من امورها الا فيها، واعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة. وكانت الرفادة خرجا تخرج قريش في كل موسم من اموالها الى قصي بن كلاب، فيصنع منها طعاما للحاج فيأكل ما لم يكن لها وسعة ولا زاد. وذلك ان قصي فرضه على قريش فقال لهم حينما لهم يا معشر قريش انكم جيران الله واهل بيته واهل حرمه، وان الحجاج ضيف الله واهله وزواره وزوار بيتي وهم احق الضيف بالكرام، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا ايام الحج حتى يصدموا عنه. ففعلوا، فكانوا يخرجون لذلك كل عام من اموالهم خرجا فيدفعونه فيصنعون طعام للناس ايام منها. فجرى ذلك من امره في الجاهليه على قومه حتى قام الاسلام، ثم جرى في الاسلام الى يومك هذا. فهو الطعام الذي يصنعه السلطان. ده كلام مين؟ كلام ابن هشام اللي يرويه عن مين؟ عن ابن اسحاق. فبيقول ايه؟ فكان هذا هو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بالناس حتى ينقضي الحج. يعني في القرن الثاني حتى القرن الثالث كان السلطان بيعمل ايه؟ هو اللي بيطعم الناس الحج تمثلا بعبد الدار. لما مات قصي جد النبي عليه السلام اللي هو عبد مناف اختلف مع اخوه اللي هو عبد الدار، وقالوا لا مش هيحصل، احنا كنا موجودين وبيشتغلنا الشغل ده وعشناه، مش معقول ان بعد ما الاب يموت ان احنا ايه ان انتوا تاخدوها وتستأسيوا بها دوننا. فحصل نزاع شديد. نزاع بين مين بقى المرة دي؟ مش بين قريش وبكر وخزاع، بين قريش وقريش، بين بنو عبد الدار وبين عبد مناف. قال ثم ان قصي بن كلاب هلك فاقام امره في قومه وفي غيرهم منهم من بعده، فاختطت مكه جباعا بعد ذلك كان قطع لقومه بها، فكانوا يقطعون في قومه وفي غيرهم ويبيعونها، فقامت على ذلك قريش ليس بينهم اختلاف ولا تنازع. ثم امن بني عبد مناف بن قصي والمطالب والفلل اجمعوا ان ياخذوا ما بيد عبد الدار بن قصي مما كان قصى مما كان قصي جعله الى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والإفادة والندوة، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم وفضلهم عليه. فتفرقت قريش جزء مع بنو عبد مناف وجزء مع بنو عبد الدار. فكان صاحب أمر بني عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف، وذلك أنه كان أسن لبني عبد مناف، وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وكان بنو أسد بن عبد العزة بن قصي وبن زهر بن كلاب وبنو تيه بن مرة وبنو الحارث بن فهر مع بني عبد مناف، وكانوا بنو مخزوم وبنو كعب وبنو جمح مع بني عبد الدار. فعقد كل واحد على أمرهم حلفا مؤكدا على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا. قالوا احنا هموت دون القصة دي. هنا أبناء يتنازعون نزاع قوي. فأخرج بنو عبد مناف جبنة مملوءة طيبة مملوءة طيبا، في حاجة اسمها حلف المطيبين. حلف الايه؟ المطيبين. جابوا النساء بني عبد مناف جابوا قصعة حطوا فيها ايه؟ عطر، وقال لك كل واحد يحط يده فين؟ في القصعة. وقاموا حطوا ايدهم في القصعة وقاموا رايحين عند الكعبة وقفوا كلهم يدعوا ان هم ايه ان هم لن يسكتوا حتى ياخذوا شرف السقاية والايه والرفادة. فتسمى حلف الايه المطيبين. يعني ايه مطيبين؟ معطرين. ايه المعطرين؟ يعني عملوا ايه؟ قولي يا شاب عملوا ايه؟ جو قصعة فيها طيب وضعوا عيدين فيها ثم وضعوا على الكعبة وقاموا يدعوا في ايه بان ينتصروا في هذا النزاع. فده اسمه حلف الايه المطيبين. التانيين عملوا ايه؟ التاني جابوا دم وحط ايديهم فيها قال احنا هنموت. قال وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفائهم عند الكعبة حلفا مؤكدا على الا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا فسموا الاحلاف. يبقى انا كده بنو قصي انقسموا الى الاحلاف والمطيبين. ثم سرد بين القبائل بدأ كل قبيلة تنحاز. بقى في هنا الوقت عندنا ايه؟ عندنا فريقين. فالقبائل بتنحاز مطيبين ولا احلاف؟ قال فبين الناس على ذلك اجمعوا الحلف فتداعوا الصلح. قال لك طب واحنا نحارب ليه؟ طب ما نخلينا نتفاهم. الوقت عبد الدار واخد كل حاجة. طب ليه ياخد كل حاجة؟ طب ما نقسم. فتقاسموا فجعلت السقاية والرفادة في بني عبد مناف اللي هم مين؟ اللي هم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل اللواء بل الحلف والحجامة اللي هي ان واحد يحمي البيت ولا يدخل احد البيت الا باذن ده في بني عبد الدار. في فتح مكة لما العباس دخل بقول لكم بقى ان العباس سرير عبد مناف والعباس هو اللي قال اليه الامر. يعني كان كل واحد لما بيموت ابنه او لما بيموت حد بايه بيمسك. يعني بعد عبد مناف مسك مين؟ عبد هاشم. وبعد كده بعد هاشم مسك عبد المطلب وبعد عبد المطلب مسك مين؟ العباس. فالعباس هو اللي ماسك الوقت ايه السقاية والرفادة. ومين اللي ماسك في الحجابة واللواء؟ بني عبد الدار منهم عثمان ابن مزعون على ما اذكر. فلما دخل هو عصام مكة العباس قال له خلاص الوقت انت منتصر يبقى احنا ناخد الايه اللواء والحجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هي في بني عبد الدار خذوها خالدة تالدة. حتى الآن اللي معاه مفتاح الكعبة مين؟ بنو عبد الدار. طبعا يعني لما قامت الدول الحديثة يعني هم لا يبقوا ولا يزل يعني هم ما فهموش أصلا. لكن أنا عايز أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقلهم على ذلك. فجعل تصالحهم على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة وأن تكون الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار. ففعلوا ورضي كل واحد من الفوقين بذلك وتحاجر الناس عن الحلف وثبت كل قوم مع من حالفوا فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من حلف في الجارية فإن الإسلام لما يزال إلا شدة. وصلنا إلى أن بعد موت قصي عبد مناف مسك الحجابة والسقاية والرفادة وعبد الدار مسك اللواء والندوة والحجاب. في الوقت ده نشأ حاجة اسمها حلف الفضول. ايه حلف الفضول ده بقى؟ مجموعة من قريش قررت ان هي اقولك ان احنا هنمنع الظلم. ده نظام سياسي بس في ناس كده عندها ايه؟ عندها اخلاق عندها قيم قيمة العدل. فقال لك ازاي ان احنا في مكة وقصي كان قوي فاجتمع الناس حوله لما مات انقسم ابنائه وبدأت انقسم الخدمات. فهنا خافوا ان الظلم ينتشر فقرروا ان هم يعملوا ايه؟ انهم يعملوا حلف اسمه حلف الفضول. هذا الحلف يدخل فيه اشراف مكة يمنعون الظلم. اي واحد اتظلم يروح لهم يقولوا ايه؟ يقول لا تعالى احنا نجيب لك حقك. وهذا من افضل ما ذكر في اخلاق الجاهليه. يعني ده اكتر حاجه انت ممكن تفرح فيها في اخلاق الجاهليه ان ناس عندها قيمه العدل انه قال لك لا ظلم لا احنا نعبد الاصنام ماشي لكن ظلم لا احنا نتوارث النساء ماشي احنا نزني ماشي نشرب الخمر ماشي نشيع من دون الله ماشي نجتمع مع بعض البعض ونضع قوانين وتشريعات ماشي كل ده مع هم مش شايفينه ظلم لكن ان واحد ياخد حق واحد مادي لا يعني اقول لك هذه القيمة قيمة اخذ الحق لصاحبه قيمة معتبرة جدا في الشرع عايز اقول لك انها من اعلى قيم الشرع الاسلامي كنت خطبنا مرة خطبة عن العدل العدل حقيقة من اعلى القيم بل ان بعض اهل العلم عده اعلى قيمة في الدين قيمة العدل ان الاسلام جاء بالعدل لم يأتي ابدا الاسلام بالظلم والعدل هو اعطاء كل ذي حق حق والعدل غير المساواة المساواة انك تسوي بين الناس والعدل لم يسوي بين الناس بل جعل لكل صاحب حق في الناس حقا فالكبير حق وللصغير حق للأب حق وللابن حق للزوجة حق وللزوج حق للطريق حق انه جعل حقوق لله عز وجل حق مشكلة الواقع اللي احنا عايشين فيه ده ان هو بيقول لك الحقوق على اهواء الناس والحقيقة ان الحقوق قسمها الله فيقول لك ده مش من حقك حداك هو الحق اللي حداك بتقوله ده حداك جايبه منين يعني حداك بتقول ان ده حقك وده مش من حقك على اي اساس الذي يقسم الحقوق الذي يحق الحق هو مين الله سبحانه وتعالى يبقى من يحق الحق يحق الحق ويبطل الباطل الله سبحانه من يقسم الحقوق الله سبحانه وتعالى فنقطة الحقوق دي نقطة في غاية الأهمية ونقطة العدل نقطة في غاية الأهمية نشأ حلم الفضول قال تداعت قبائل قريش إلى حلم فاجتمع عنه في دار عبد الله بن جدعان بن عمرو ابن كعب بن سعد بن طيب بن مرة بن كعب بن رأي بشرفه وسنه فكان حيفه عندهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيب بن مرة فتعقدوا وتعاهدوا على ألا يجد مكة مظلوما من أهلها صاحبي تعالى طبعا هم هيصوروا بعد هولك قال ابن سعد حدثنا محمد بن زيد بن مهاجر بن زنفر انه سمع صلحه مع عبد الله بن عبد الزهري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انا شفت في دار عبد الله بن جدعان حلف انا احب ان اكون فيه بالدنيا كلها ذلك يدلك على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لقيمه العدل ان احنا احيانا يقول لك الدين ايه علاقه الدين بالعدل يا جماعه الدين العدل الدين الحقوق احنا عندنا تصور كنا بنتكلم على سيدنا سليمان وداود وداود سليمان يحكمان في الحرث بنفس فيه يقول ان سيدنا داود سيدنا سليمان ايه بيحكموا ان احنا عندنا صوره ذهنيه ان النبي راجل ايه راجل بركه صلى الله عليه وسلم راجل غلبان كده بيقعد في الجامع يصلي والناس تقول له ادعي لنا عم الشيخ فقول لهم والله انا ادعي لكم لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بين الناس كان يقضي بين الناس ان الشرع جاء شرع قوي يقسم الحقوق العرب كان عندهم نظام زي ما انتم شايفين كده نظام اجتماعي ونظام سياسي ونظام اقتصادي كانوا عايشين حياتهم قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم ولو ادعى به في الاسلام لاجل اللي هو حلف ايه؟ اللي هو حلف ايه؟ حلف الفضول. حلف ينادي بالعدل. حلف ياخذ الحق للمظلوم من الظالم. والله يا جماعه الواحد نفسه يبقى فيه حلف الفضول في زماننا هذا. ان مجموعه من الناس من الاشراف الناس تنادي برفع الظلم وما اكثر الظلم يعني الظلم مش متفشي الظلم على اشده ان الكفار في قريش كفار نادوا بتحقيق العداله قالوا احنا محتاجين عدل ثم تولى بعد بني عبد مناف هاشم تولى هاشم السقايه والوفاد قال ابن مسعود فوجد الوفاد والسقايه هاشم بن عبد المناف ذلك ان عبد شمس كان رجلا زفارا كلما يقيم بمكة وكان مقيما ذا ولد وكان هاشم موسي فكان فيما يزعمون إذا حضر الحج قام في قريش وقال يا معشر قريش لكم جيران الله وأهل بيتي وإن يأتيكم هذا الموسم زوار الله وحجاج بيتي وهم ضيف الله وأحق الضيف بالكلام. مين هاشم ده يا جماعة؟ مين هاشم؟ جد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا جايبين نسب النبي عليه الصلاة والسلام قصي بعد كده عبد المناف بعد كده ايه؟ هاشم. هاشم ده اسمه عمرو وتسمى هاشم لأنه كان يهشم الخبز للناس، كان بيجيب يقول لهم اعملوا عجين وبعد كده يقعد يكسره بعد ما يستوي ويقطعه للناس وبعد كده قال لك الناس هتاكل عيش بس هتاكل خبز بس، فكان أول من أطعم السرير يعني أول لو أول جاب اللحمة قطعها وقال لك الحجاج ياكلوا اللحمة. طبعا الناس جاية من كل حتة فقراء جدا، فجأة لقوا إيه هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يطعم الحجيج سريد اللي هو لحمة وإيه فتة لحمة وعيش لحمة وخبز، فكان هاشم أول من أطعم السريد. وكان هاشم تاجرا ناجحا، كان بيشتغل فين؟ بيشتغل في التجارة. أول واحد عمل حاجة اسمها رحلة الشتاء والصيف، وما إن احنا في الصيف فاحنا محتاجين نتكلم شوية عن ايه؟ عن الصيف. رحلة الشتاء والصيف في سورة عندنا في ايه؟ أن قريش ألفوا رحلة الشتاء والصيف وتعودوها دون أن يتذكروا أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ألفوا النعمة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. يقول لك هو ينفع واحد يبقى بيته في الشتاء في حتة وفي الصيف في حتة ثانية؟ ينفع؟ يعني ينفع يبقى عنده بيتين، بيت في الشتاء وبيت في الصيف؟ ينفع يبقى له مكان إقامة في الشتاء ومكان إقامة في الصيف؟ يقول لك اه، هو الله سبحانه وتعالى لم ينكرها عليه انه عادي ممكن يكون له بيت في الشتاء وبيت فين؟ في الصيف، او له نشاط في الشتاء غير نشاطه فين؟ في الصيف. فجعلناهم الطاعة تحركهم الطاعة، يعني من كانت نجاته الله ورسوله فنجاته الى الله ورسوله، كانت نجاته لدنيا وصباها ومات ينكحها فنجاته الى ما هاجر اليه. فاهل الايمان حياتهم عموما مضبوطة بالطاعة، يعني هتروح الصيف على البحر روح، بس ما تروحش بقى تنظر للنساء وتشوف العرايا وتقعد في فساد وتقعد مع متبرجات تقول لي اصل انا بصيف، لا انت جاي بتعصي مش بتصيف، ان انت وهذه مسؤولية جماعية على المسلمين، ان اهل الاسلام عليهم ان يقيموا لانفسهم بيئات. ان واحد يقول لك اصل احنا فقراء، يا جماعة والله في مسلمين اغنياء كتير جدا ويستطيع ان هم يقيموا بيئات لاهل الاسلام لا يعصى فيها الله. المهم ان هاشم ده هو اول من سن رحلة الشتاء والايه والصيف، كان شاطر كان غني كان ناجح كان بيكسب ويطعم، كان بيكسب وايه ويطعم. وكان هاشم فيما يزعمون اول من سن رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف التي اقسم الله والذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال يا في قريش الى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. يبقى مين اللي عمل رحلة الشتاء والصيف؟ مين سنها؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قريش واصل قريش وفيه زعامة قريش، فيه السقاية واجفادة، يعني فيه الاطعام والايه والسقيا، وبنو عبدار اللي هو اخوه كان فيه الايه او عمه بقى كان فيه اللواء والندوة، نسيت شكله. طيب فما سمي هاشما هاشما وكان اسمه عمرو الا بهشمه للخبز بمكة لقومه. مات هاشم، مين اللي تولى بعد هاشم؟ عبد المطلب. قال ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من ارض الشام تاجرا، تولى السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان اصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف، وكانت قريش تسميه الفيض لسماحته وفضله. وكان هاشم بن عبد مناف قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو. تعالوا بقى نشوف قصة المدينة. المدينة اسمها دلوقتي في الوقت ده اسمها يثرب، كانش اسمها لسه ايه لطيبة ولا طيبة ولا طابة ولا المدينة، كان اسمها ايه يثرب. هاشم كان بيتاجر كتير، ابنائه طلعوا زيه، منهم التجار، منهم عبد المطلب، او منهم المطلب، لسه اقول لكم قصة عبد المطلب الوقت، منهم المطلب. قال وكان اصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضله، وكانت قريش تسميه الفيض لسماحته وفضله، وكان هاشم بن عبد مناف قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو احد بني النجار. هاشم في احد التجارات تزوج مين؟ سلمى بنت عمرو، ديت ابن عمرو ابن عوف ابن عايز ابن اوس اللي هم اصل اوس. سلمى ديت انجبت له المطلب وعبد العزة، يبقى علاقة سلمى ديت وشيبة الحمل، علاقة شيبة والمطلب بسلمى ايه بالمدينة عبارة عن ايه؟ ان هي امهم اهل المدينة واهل يثرب اللي هم بنو عمرو بن عوف دول، او بنو النجار دول، بالنسبة لهم ايه اخوالهم، دول بالنسبة لهم ايه اخوالهم. يبقى جد النبي صلى الله عليه وسلم اخواله في المدينة، جد النبي صلى الله عليه وسلم اخواله فين؟ في المدينة، وأباؤه فين؟ في قريش. وصلت شكرا. بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر فنزل على اخواله، اخواله بني النجار، اخواله دول جم منين؟ هما مش اخواله، هما اخوال جده، اخوال مين؟ جده اللي هم اخوات سلمى بنت عمرو. وكانت قبله عند الست دي قبل ما تتجوز الراجل ده كان لها قصه كده، سلمى ديت كانت ست شريفه جدا، فيقول لك ما كانتش بتتجوز اي حد، والراجل اللي تتجوزه تحط العصمه فين؟ في ايديها. وده يعني في خلاف مشهور جدا بين اهل العلم، او يعني قصدي رفض شديد جدا يعني جمهور العلماء على ان هذا لا يجوز، ان المراه ليس لها ان تشترط ان يكون امرها بيدها. فالست كانت اللي هي سلمى ديت لو كانت تتجوز واحد تقول له ايه؟ يقول لك تشترط عليه ان امرها بيدها. ده كان قبل الاسلام. يعني ايه تشترط ان امرها بيدها؟ يعني لو هي ما عجبهاش تقول له ايه؟ روح بيت امك هناك هو بالسلامة. فكان هي اللي تطلقه، هي اللي ايه تسيحه، وكان ده شرط. قالت وكانت قبله عند رجل اسمه أحيحة ابن الجلاح ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن أوس، فولدت له عمرو ابن أحيحة، وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى يشترط لها أن أمرها بيدها، فإذا كرهت رجل فارقته. عارفين عمر لما هاجر المدينة ليه؟ قال كنا قوم نغلب نساءنا فأتينا قوام فإذا تغلبهم نساؤهم رحم الله الأنصار. ان هو قال لك هنا الست ديت كانت لها ايه؟ لها مكانه، فكانت تتزوج شجر اللي ايه؟ جعل الامر في يده. طبعا هاشم ما كانش كده، يعني بنو قصي او من قريش كانت لهم ايضا هم ايه؟ مكانه، فكانت هي تزوجته لشرفه. ان العرب كانوا يعتبرون الانساب ان الراجل ده مش ابن سفاح، الراجل ده مش جاي من الشارع، ده الراجل ده ايه؟ ده سرير الاكابر، ده رجل سرير قبيله هي اصله من اصول العرب، وله شرف سقايه ورفاده البيت، يعني هو في احسن من كده؟ قالت فولدت لهاشم رجل اسمه شيبه، اسمه ايه؟ شيبه، اللي هو ده شيبه ده اخو المطلب، شيبه الحمل. فتركه هاشم عندها حتى كان وصيفا او فوق ذلك، كبر شويه حد ما بقى غلام، وهو سابه عندها، وهو بيمتلك في التجارات، وهو مش متزوجه لوحدها يعني، وكان عنده ايه؟ زوجات. ثم خرج اليه عمه المطلب ليقبضه فيلحقه ببلده وقومه قريش. يبقى سلمى معاها مين؟ ابنها شيبة الحمد. منين؟ من هاشم. بعث هاشم المطلب ليأتي بايه؟ بشيبة. فقالت له سلمى لا لن أسيبه معك، قال له هنتخانق بقى احنا كده هيحصل عندنا نزاع يعني ايه مش هتديني معايا. فقالت لا لن أرسله معك. فقال المطالب انا غير منصرف حتى اخرج بيتي. قال لا انا مش هطلع الا ما الولد معي. انه ابن اخي وقد بلغ وهو غريب في غير قومه. هو مش من بني النجار. هو لم يعيش في المدينة وهو ليس بلده المدينة. ونحن اهل بيت شرف في قومنا. نلي كثيرا من امرهم وقومه وبلده وعشيرته خير لهم من الاقامة في غيره. قال شيبة لعمه فيما يزعمون لست مفارقها الا ان تأذن لي. قال له تيجي معايا يلا شيبة نروح لابوك. قال له لا امي تقول الاول. هيحصل هنا ايه مشكلة. فقال لن اخرج الا به. فاذنت له ودفعته لي فاحتمله فدخل به مكة مردفا معه على بعير. المطلب دخل معاه غلام اللي هو ابنه ابن اخوه اللي هو ايه شيبة الحمل. فالناس قالت لك ايه شيبة المطلب جاب عبد من معاه من المدينة فسموه عبد المطلب. سموه ايه عبد المطلب. هو حقيقة مش ايه مش عبد ولا حاجة لكن هما سموه ايه عبد المطلب. ليه؟ لانهم رأوه مجدفه وراءه على ايه على بعيره وهو داخل مكة. فقالت قريش عبد المطلب بتاعه فبه سمي شيبة الحمد عبد المطلب. فقال المطلب ويحقق انما هو ابن اخي هاشم قدمت به من المدينة ثم هلك المطلب بردمان من ارض اليمن. فقال رجل العرب مش مهم بقى ايه مسألة الجسد دي. المهم ان الامر قال من هاشم الى المطلب ثم مات المطلب فقال الامر السقاية والرفادة الى ابن اخيه عبد المطلب. وعبد المطلب له قصتين مشهورتين يا جماعة قصتين مشهورتين جدا. عبد المطلب دخل مكة صغيرا نشأ فيها وترعرع فيها وكبر فيها وكان له ايه مكانة. وقال امر سقاية الحجيج والرفادة الى إليه فكان صاحب مكانه في قومه. قصة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت اللي هي قصة ايه الكعبة وابراها للأشرف دي كانت قصة من قصص الايه المشهورة في عبد المطلب. في قصتين يذكروا عن عبد المطلب غير هذه قصة غير قصة ايه الكعبة. قصتين مهمين جدا صراحة برضو هتديك صورة وتصور لما تيجي تقرأ القرآن في كثير من الآيات هتفهم التفصيلة دي كانت مهمة. أول قصة قصة حفر زمزم. حفر بئر زمزم. زمزم كانت اندثرت. أنا عايز أجيب لكم ابن هشام رحمه الله ذكر الآبار اللي كانت موجودة هتيجي دلوقتي آبار قريش. طيب حفر بئر زمزم انا اقول لكم ان كل قبيله او كل بطن او كل عائله كانت لها ايه بئر بتشرب منه وكانوا يعني حقيقه مش ايه مش ليسوا ببخلاء يعني لما كان حد يحتاج ميه كانوا ايه بيدوله. شكرا. واحد قاعد بيشرب ميه في الدنيا. ماشي. عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر أتي فأمر بحفر بئر زمزم. عبد المطلب هو نائم مرة في الكعبة قال أتاني آت فقال أحفر طيبة. قلت وما طيبة؟ ولا نائم كده شفت رؤيا لقيت واحد بيقول لي إيه أحفر طيبة. إيه طيبة ديت؟ أمشي الرؤية خلص. ثم نام في الكعبة من الغد فقال أحفر برة. قلت وما برة؟ ثم انصرف. هو كان بينام في الكعبة كل يوم تقريبا. فلما كان في اليوم الثالث قال نمت في الكعبة فقال أحفر المضمونة. قلت وما المضمونة؟ قال ثم انصرف. فلما كان في اليوم الرابع أتاني آد فقال أحفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم عند نكرة الغراب الأعظم عند وادي النمل. قعد 4 أيام يقول له احفر احفر احفر، قال له ايه؟ قال له روح هتلاقي فيه شويه نمل ماشيين كده، امشي وراهم هتلاقي فيه وادي للنمل، هتبص حواليك هتلاقي فيه غربان، بص على الغراب الابيض الاعصم، الغراب اللي ايه؟ وغراب نادر، غراب فيه ايه؟ بياض. عندما ينكر الغراب الاعصم فاحفر في هذا المكان، ينفجر عين ماء. قرر عبد المطلب ان هو يعمل ده، قال لك انا شايف رؤيه في الكعبه والامر ده بيجالي 4 مرات، هو الموضوع يعني هعملها. راح تتبع وادي النمل ونظر الى الغراب وعرف مكان نكره الغراب الاعظم، فاذا به بين الصفا والمروه بين اساف ونائله. اساف ونائله دول صنمين حطوهم على الصفا والمروه، والناس لما بتيجي تسعى بين الصفا والمروه يعملوا ايه؟ يشركوا بالله بالمروه. الشيطان ما بيسكتش، مش عايز لك يشوف، مش عايز يسيب لك اي مكان يبقى فيه عباده خالص، لازم كل حاجه يدخل فيها ايه؟ طالعه كده. عشان كده لما في الحج لما امر الله سبحانه وتعالى الناس بين السعي بين الصفا والمروه، كان العرب يتحرجون، المسلمين يتحرجون، الصفا والمروه دول مكان شرك، سفه نائله. فقال ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت اعتبر فلا جناح عليه ان يطوف بهم. ربنا سبحانه وتعالى قال لا، روح الصفا والمروه واهتموا بسفه نائله. المهم ان عبد المطلب قرر انه يحفر عند اساف ونائله، ودي طبعا بالنسبه له مصيبه. انت متخيل انت رايح عند الصنم الاعظم بتاعهم وايه؟ وتحفر. فقريش كلها قامت عليه، انت بتعمل ايه؟ قال لهم احفر هنا. تحفر هنا ازاي؟ قال لهم بس عشان شفت مين؟ ده انت هتموت. هو حقيقه سيد القوم لكنهم يعظمون اساف ونائله. قرر عبد المطلب ان يحفر بئر زمزم على الرؤيا التي رآها. قال فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب. أكبر أبناء عبد المطلب اسمه إيه؟ اسمه الحارث. عارفين عبيدة بن الحارث في غزو بدر لما قالوا أخرجوا لنا أكفاء كرام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة، لما خرج لهم أول ما هتيجي معنا غزو بدر، كان العرب عندهم كده عادة إن هم إيه؟ يجيبوا 3 من الجيش ده و 3 من الجيش ده ويتقطوا في الاول، دي كده ايه؟ دي يعني مهرجان البداية، فده مراسم البداية. فخرج عتبة بن ربيعة من كفار قريش، خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة، فخرج ليهم مين؟ خرج ليهم معاذ وابن عمرو بن جموح وعوف بن عفراء وعبد الله بن رواحة. فقالوا لا احنا مش عايزين دول. قالوا انتوا مين؟ قال له انا معاذ بن عمرو. وانت مين؟ قال له انا عوف. قال له انت مين؟ قال له انا عبد الله. قال له لا لا رجعوا رجعوا، احنا عايزين ناس من بني عمومتنا، عايزين رجال من بني عمومتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي. علي مين؟ ابن ابي طالب. قم يا حمزه. حمزه عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قم يا عبيده. عبيده بن الحارث اللي هو ده الحارث ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه الاكبر. فانت بقول لكم بقى معاك بعدين ان شاء الله. المهم ان الحارث ده كان اكبر ابناء عبد المطلب وابنه قد الحارث ده، خرج مع ابيه ليحفر بئر زمزم. طبعا واحد وابنه، تخيلوا كده انا خدت محمد ورايحين ايه نعمل حاجه كده ايه، هنحفر البئر عند مين؟ عند اساف ونائلة. يا دي المصيبه، ده يحصل ازاي؟ مش ممكن يحصل. قال فلما بدأ لعبد المطلب طي كبر، فعرف قريش انه قد ادرك حاجته، فقاموا اليه فقالوا يا عبد المطلب انها به وابينا اسماعيل. منعوه اولا، فقرر ان يستمر بعد نزاعات شديده. فلما راوا الماء قالوا خلاص الماء دي بتاعتنا احنا كلنا. لما منعوه ولم يجد عبد المطلب من ينصره نزر نزرا. قال لئن رزقني الله 10 من الولد لأسبحن أحدهم. قال لهم انتوا بتتهاجموا علي عشان انا ما عنديش الا الحيث؟ طب انا هجيب لكم 10 عيال ولو جالي 10 عيال انا هبقى واحد فيهم. فنذر ايه؟ نذرا ان يذبح احد ابنائي اذا كذب ابنائه واصبحوا 10. انا عايز اقول لك شوف ترتيب الله سبحانه وتعالى لقصه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عبد المطلب كان في بني عبد النجار، كان بني النجار في يثرب، ثم اتى الى قريش حفر عبد المطلب بئر زمزم، وبهذا اصبح عبد المطلب صاحب شرف. ونذر نذر ان يذبح احد ابنائه لو وزق 10 من ابنائه. الحقيقه انه وزق 10 من ابنائه، فقرر ان يفي بنذره. كان عنده اخلاق، مرت سنين طويله اكيد اكتر من 10 سنين يعني عشان يوزق 10 ابناء. وبعدين ايه؟ وبعدين لما وزق 10 ابناء وكبر الابناء نذر او اراد ان يوفي بنذره. الشاهد ان هو لما حفر زمزم اختلفت قريش معاه، وبدات قريش تتشاجر مع عبد المطلب وقالوا البئر ده مش بتاعك لوحدك، البئر ده بتاعنا كلنا. قال لا يا جماعه مش انتوا كنتوا مانعين؟ قال لهم لا، البئر ده بتاعنا لوحدك والسقايه عندي، والبئر ده هيسقي الحجيج ويسقي اهل مكه باذن. قال لا مش باذنك. قال لهم لا باذنك. فتشاجروا، قالوا ان لنا فيها حقا فاشركنا معك فيه. قال ما انا بفاعل، قد خصصت به دونكم واعطيته من بينكم. فقالوا انصفنا فانا غير تاركينك حتى نفسمك فيها. قال لهم بصوا حكموا اللي انتم عايزينه، فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم وحاكمكم اليه. قالوا كاهنة بني سعد. قالوا خلاص، في واحده اسمها، في واحده كاهنه من بني سعد اسمها، او من قبيله هذيل. قالوا كهنة بني سعد. قال نعم. قال وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب كل قبيلة من قريش نفر، والأرض بالذاك مفاوز. قرروا جماعة أن هم يطلعوا من مكة يروحوا إيه؟ الشام. عارفين الإسراء من بيت الإيه؟ البيت الحرام إلى بيت المقدس في الشام. العرب كانوا ده بالنسبة لهم مسافة طويلة جدا، مفاوز، يعني يفوز من اقتطع وانقطع الصحراء فيها. يعني مش صحراء عادية، الصحراء لما تكون طويلة شديدة يسموها مفاوز، انه لا يفوز فيها احد، الناس بتهلك فيها. قرروا ان هم يروحوا الكهنة بني سعد تحكم بينهم. وهذا يدلك على ان الكهنة كانت لها قيمة عند هؤلاء. يعني كانوا مسألة الكهنة دي مسألة ان احنا نتحكم الى الكهنة. كاهنة بني سعد. قال بأشراف الشام، فركب عبد المطلب ونعم ونفر من بني أمية بن عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض إذ ذلك مفاوز. فخرجوا حتى إذا كان بعض المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب وفني ماء أصحابه، فظمئوا حتى يقلوا الهلاك. ما عادش في مية، الناس هتموت، ولا في بئر زمزم، ولا في سقاية، ولا في أي حاجة، في موت، ما عادش فيه أي حاجة. فعبد المطلب قالوا خلاص بص احنا هموت هموت، احكي لنا نعمل ايه، نحن لك تبع. قال لهم والله انا شايف ان انتوا تعملوا حاجة بسيطة خالص، كل واحد يحفر حفرة ويموت فيها، وانا كمان احفر حفرة واموت فيها، لان احنا خلاص معناش مية ولا نعرف ندفن حد، فكل واحد يحفر حفرته، واللي يموت اصحابه يدفنوه، هي بس هي ايه شويه تراب وخلاص، يعني نحفظ اجسادنا بعد الموت. طبعا حل وهم، يعني حل رهيب غريب، ان انت معناش ميه فطب نمشي في انهي اتجاه، طب نعمل ايه؟ قال لك كل واحد يحفر حفره وموت. ففعلا بدا يحفر خلاص الناس مهكوم، مفيش اي ميه خالص. ثم بينما عبد المطلب يحفر، فاذا فجر من تحت رجله ماء. دي بقى كرامة جديدة، دي كده ايه؟ قالوا بص امين، خلاص نحن مصدقين، نحن لك تبع، زمزم بتاعتك. قال فمون بما شئت فإن لك تبع فإني أرى قال إني أرى أن يحرق الرجل منكم وفتح لنفسه بما يكون الآن من القوة. فكلما مات رجل دفع أصحابه في حفاظه ثم غلوه حتى يكون أخيكم رجلا واحدا فضيعة واحد أي سيره من ضيعة ركب جميعا. قالوا نعم. فحفر كل واحد منهم حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت. ثم إن عبد المطلب قال يا أصحابي والله إن القائنة بأيدينا هكذا الموت لا نظهر في الأرض ولا نترك أنفسنا لعتا. فعسى الله أن يرزقنا ببعض ما ارتحلوا فارتحل حتى إذا فرقوا معهم من قريش ينظرون ما هم فاعلون. تقدم عبد المطلب إلى واحدة فركبها فانبعثت منها وانفجرت من تحت خلفها عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى رموا أصبعتهم. ثم دعا قبائل قريش فقال اهملوا إلى الماء فقد سقانا الله فشربوا واستقوا فجاءوا فشربوا واستقوا ثم قال قد والله قضى الله لك علينا يا عبد المطلب والله لن نخاصمك فيها أبدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اصطفى ان هو يحفر بئر زمزم وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى جعل له كرامه ان الميه انفجرت من ايه؟ من تحت خف بعيره حتى رضيت قريش بان يكون الامر فين؟ في عبد المطلب. انا هطلع من ده بحاجتين. الحاجة الأولانية نعمة المية ان انت ممكن بدون مية تهلك حقيقة. وازاي ان العالم كان مسألة المية دي مسألة في غاية الخطورة ان واحد عنده استعداد يترك كل حال عشان خاطر يبحث عن الايه عن المال. واحنا رزقنا بفضل الله سبحانه وتعالى نهر اللي هو نهر الايه النيل الذي يسقينا الله سبحانه وتعالى منه مال. فهذه نعمة تستحق شكر. النقطة الثانية ان امر السقاية وخدمة البيت امر فيه شرف شرف عظيم شرف الله سبحانه وتعالى به اجداد النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي عليه السلام رفضوا تماما ان يكون السقاية والرفادة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ان حقيقة بقوانينهم هو ايه هو اشرف قومي لكنهم رفضوا ذلك. وفي ذلك دلالة عشان ما حدش بعد كده يقول يا جماعة احنا بنتأذى عشان الدين. ايوه اتأذى عشان الدين من عارف يعني ايوه اتأذى عشان الدين. الدين مش رخيص الدين مش سهل الدين مش في الوقت الفاضي الدين مش في الحاجة ان انا والله ايه فضلة الوقت كده والله ما تيجي نروح زي واحد جاي يحفظ قران بقول لك ايه ممكن اغير معاد تغير معاد ليه هو الشيخ اللي هيغير معاد ولا انت هتغير معادك عشان الدين اتعلم دين فاقول لك والله انا ايه انا هروح في الوقت الفاضي. طب اقول لكم ايه ما تغيروا معاد كذا يا جماعه الدين ده انا بكلمك في حاجه ده مش الدين دي مساله انك انت بتتعلم دينك دي مساله يعني ده اول درجات الدين لسه بقى لما تيجي تطبق لسه لما دي تستمر. النبي عليه الصلاه مش عارف الناس تزعل من التفريعات. النبي عليه الصلاه قال لكل عمل سر فمن سدد وقارب فرجوه ومن شهر فلا تعدوه. حديث حسن. من سدد وقارب يعني يقول لك ان الراجل لما بيجي يعمل حاجه في الدين في واحد بيعملها في اكثر طرف ما بيعرفش يستمر لما بيعمل كده بيتشهر ليه ما هو عمل حاجه كبيره. فبيقول من سدد وقارب يعني من فعل ذلك رجاء الدوام في دين الله فرجوه يعني ده يرجى ان يكون من الصالحين. ومن شهر اللي عمل ده بقى وعمل حاجة عظيمة مش عارف يستمر مش عارف اللي بيتكلم فما عارفش يكمل قال فلا تعدوه. وفي هذا ان الشهرة وبال على اصحابه ان الرجل يستطيع ان يفعل اشياء كثيرة كلما سدد وقال. المهم يعني عبد المطلب قال اليه امر السقاية وحفر بئر زمزم ومرت السنين وولد له 10 من البنين. فأراد عبد المطلب أن يفي بنزل بالله عليك الكافر عارف لما تقول له واحد هات فلوس يقول لك والله, او واحد يقول لك اعطيني مالا وان شاء الله حين ما يسر اول ما ربنا ييسر عليا ايه اعطيك المال, وبعد كده ربنا يفتح عليه ويبقى من اغنياء وينسى بقى فين يا عم الفلوس بتاعت الراجل. يقول لك انا يا عم في يا عم فلوس الراجل ده انت ده انت المفروض تحفظ ده وفضله, يعني المفروض لما تيجي تديه فلوس اديله فلوس وهديه واحسن معاملته, ده الفلوس دي بيها ربنا فتح عليك. شوف الراجل نزل نزل من سنين طويله لما ولد له عشرة ما كانش حتى يحاسبه قرر ان هو يفي بنزل. طب نعمل ايه؟ قال لك نذبح واحد من الاولاد, نذبح واحد من الاولاد. طيب نعمل وضع, عمل وضع طلعت على ابنه عبد الله وكان احب بنيه اليه. مين عبد الله ده يا جماعه؟ مين عبد الله ده؟ ابو النبي صلى الله عليه وسلم. فوقعت الكرة على عبد الله فقال له طيب نعيد الوضع. كانوا بيعملوا بالازلام بالاقداح فعادوا الوضع فطلعت على عبد الله فعادوا الوضع تاني طلعت على عبد الله فعادوا الرابع طلعت على عبد الله فعادوا عادوا يعيدوا وكل ما يعيد يطلع عبد الله. فقال عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله فصعد به على جبل الصفا وأتى بسكين وقرر أن يذبحه فوقف له إخواته اللي هم بنوا عبد المطلب قالوا لا اذبحوش اذبحوا ليه حرام, واستعدوا عليه سادة قريش راحوا للناس الكبار قالوا لهم الحق ده أبويا هيذبح أخويا. لا لا ما تعملش كده. فجاء سادة قريش وقالوا لا تذبحوا فإنك إن فعلت ذلك أصبحت عادة للعرب. طبعا كل واحد بيخش مدخله إخواته قالوا إيه أخونا سادة قريش قالوا إيه قالوا أنت هتقلب على قبائل جبالوا بقى من إيه من منطقة مختلفة طلع عملت كده هتبقى عادة العرب وكل واحد يجي بقى يبقى ابنه هنا يبقى احنا هنا الكعبة بدل ما مكان التعظيم مكان لذبح الأبناء هتبقى عادة لأنك رجل متبع. فقال فما العمل اني نزلت نذرا. قال لهم انا نزلت هعمل ايه؟ قالوا نبحث عن حال لكن مش هتذبحوا. نبحث عن حل. ايه الحل؟ قالوا والله في كهنه نروح نسال الكهنه. خلاص يلا نروح نسال الكهنه. فقطع عبد المطلب مفاوز حتى وصل الى الكهنه وقال اني نزلت ان اذبح ابني اذا كان له عشيه من الولد وهكذا اذا كان له عشيه من الولد فاردت ان اذبحه فوقع على عبد الله واحب بنيه الي وقال لي قومي كذا وكذا. فقالت ناديه رجل عندكم؟ قال لا. قالت له هو لو واحد بيموت عندكم بتذبحه قد ايه؟ هي دي في الاسلام قد ايه؟ الراجل لو مات ديته ايه؟ حسب البلد 100 نفر 100 نفر صحيح. ما الطاقة دي جت منين؟ جت من ده. قال لها 10 نوق. قال لها لما واحد بيموت عندنا بيذبح ايه؟ 10 جمال. فقالت اذهب الى قومك فاقترعوا. اعمل القداح تاني. كل ما يطلع على حط 10 نوق وايه؟ وابنك. كل ما يطلع على ابنك زود كمان 10. ولو طلع على نوق اذبحه. ليه جمع الجمال. فأتى بعشر جمال وضرب القداح بين عبد الله وإيه والجمال فوقعت على عبد الله فأضاف عشرا أخرى فوقعت على عبد الله فأضاف عشرا ثالثة فوقعت على عبد الله فأضاف عشرا رابعة فوقعت على عبد الله فأضاف كل مرة يحط عشر جمال ويعمل قرعة تطلع على مين؟ يضرب القداح الأسهم فتطلع على عبد الله. عاد القصة ديت لحد ما وصل الامر 100 ناقة 10 مرات فوقعت على الجمال فقال اذبح الجمال اهلك 100 ناقة حتى يفدى عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن الذبيحين عبد الله وايه واسماعيل. فقال لا حتى تأتي ثلاثة شايفين يا جماعه دول كان بيعظم الدين ازاي، بيعظم الكلمه اللي قالها ازاي. مش الوقت انتهى احد يقول كلمه ويجي يقول لك موتش خلاص بقى الموضوع خلص، المصلحه خلصت. ده الكلام ده كان زمان، ده لسه فاكر. خلاص بقى يا عم بالظبط كده، خلاص انسى. لكن اللي حصل ان عبد المطلب لم ينسى نازله حتى اهلاك 100 ناقة فداء لابنه عبد الله. خلاص دلوقتي بقى ايه، حفر بئر زمزم وابنه ايه، ابنه معاه. فقال لك نجوزه. نجوزه مين بقى؟ في واحدة كانت عايزة تتجوز عبد الله، كانت تعرف ان بنو هاشم فيه قوة ونسب وشرف، وكانوا يتنبؤون ان النبوة ستكون في هؤلاء القوم. فالست دي اخت ورقة بن نوفل، وكانت بتسمع من اخوها ان هذا زمانه ايه، نبي. قال ثم انصرف عبد المطلب اخذا بيد عبد الله فمر به فيما يزعمون على امراه من بني اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وهي اخت ورقة بن نوفل من اسد بن عبد العزى، وهي عند الكعبه. فقالت حين نظرت الى وجهه اين تذهب يا عبد الله؟ قال مع ابي. قالت لك مثل الابل 100، قال له هديك 100 ناقة وتقع علي الان. قالت له تعال جوز دلوقتي واديك 100 ناقة. فقال لا انا مع ابي. قال لها واقف انا ماشي مع ابوي، انت دلوقتي انا ماشي مع ابوي. فانطلق عبد الله مع ابيه عبد المطلب، قال انا مع ابي ولا استطيع خلافه ولا فراقه. وبحث عبد المطلب في اشرف بيت في مكه يزوج ابنه منه، فكان بيت وهب بن عبد مناف. قال فخرج به عبد المطلب حتى اتى به وهب بن عبد مناف ابن زهره بن كلاب، وهو يومئذ سيد بني زهره نسبا وشرفا، فزوجه ابنه امنه بنت وهب، وهي يومئذ افضل امراه في قريش نسبا ووضعا، وهي لبره بنت عبد العزى. نسب بقى امنه بنت وهب مش مهم قوي نذكره يعني، لكنها هي سليله الاكابر ايضا، يعني امنه بنت وهب اللي هي ام النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ولدت من ايه، من نكاح وليس من سفاح، هي ايضا سليله الاكابر من ناحيه الاب ومن ناحيه الام. قال هي لبره بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ابن قصي بن كلاب بن غالب، وبره لام حبيب بنت اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وام حبيب لبره بنت عوف بن عبيد بن عويج بن علي بن كعب بن غالب بن جهل. يعني هي ايضا من ناحيه ابيها ومن ناحيه امها هي ايه، هي صاحبه نسل شريف. فزعموا انه دخل عليها حين امكن مكانها فوقع عليها، فحمل امنة بنت وهب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندها فاتى المراه التي عرضت له ما عرضت، فقال لها ما لك لا تعرضين علي اليوم؟ فقالت فارقك النور الذي كان معك اليوم، فليس لي بك اليوم حاجه. وقد كانت تسمع من اخيها ورقه بن نوفل، وكان قد تنصر واتبع الهدوء انه كائن في هذه الامه نبي، فارادت ان تنال هذا الشرف. جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد المطلب الان سيد في قومه يحمل السقايه، وكان لكل قوم في مكه او في قريش بئ، وذكر ابن هشام ابار مكه فقال واحتفل بمكه ابارا. فقال حفر عبد الشمس بن عبد مناف بئر طول وهي بئر بأعلى مكة، وحفر هاشم بن عبد مناف بثبت وهي البئر التي عند المستنزه، وحفر تسلس وهي بئر مطعم بن علي بن نوفل بن عبد مناف، ويزعم بن نوفل ان المطعم بتاعها من اسد، وحفر رمية بن عبد شمس الحفر لنفسه، وحفر بن اسد بن عبد العزى سقيا وهي بئر بني اسد، وحفر بن شبح السنبله وهي بئر خلف، وحفر بن سهم الغمر وهي بئر بني سهم. وكانت ابان تحفر خارج من مكه قديمة. كل ده كان موجود، وزمزم كانت ايه موجودة، لكن زمزم هي التي ايه بقيت واندثرت هذه الآبار. حملت آمنة بنت وهب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اقتربنا من زمن الرسالة. قال ابن اسحاق: فزعموا ان امرأة التي كانت تحدث انه مر بها وبين عينيه غرة مثل غرة الفرس، قالت: فزعمته وجاءت ان تكون تلك بي، فاب علي ودخل على امنة بنت وهب فاصابها فحملت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصف قومه نسبا واعظمهم شرفا من قبل ابيه وامه صلى الله عليه وسلم. تقول أمينة حديثت يعني بعض روايات وكان في سندها ضعف وبعض ألفاظها صحيحة في صحيح البخاري صحيح مسلم. قال أنها كانت تحدث أنها أتيت حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة. قالوا لها: إن أنت حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، سميه محمدا. ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور أضاء بين المشرق والمغرب، وقالت أنه رأت نور انطلق فأضاء الشام، أضاء قصور بصرة بالشام. وليه الشام بالذات؟ الشام عمود الإسلام، الشام مهمة الأنبياء، الشام بداية المحشر، الشام المعراج والإسراء، الشام الموعد. فقال: أضاء قصور بصرة بالشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل الرسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى وشرف الله سبحانه وتعالى هذه الأرض المباركة التي مر عليها الأنبياء بحملها، اللي هي أرض الإيه؟ أرض الشام. أن الناس حين الضلال عليهم بالشام، أن الجند حين الضلال يهدي الله جند الشام. ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجئنا وصلنا إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أترك لشام وأرجع لابن كثير في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فصل فيها تفصيل جميل صراحة فيما وقع من الآيات ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث غلال بن جرير عن عبد الله بن عبد الزمني عن ابي قتاده عربيا قال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه. يبقى ليله القدر كانت ايه؟ كانت ليله ايه؟ ليله اثنين وانزل علي ايه؟ فيه، ويوم ولدت فيه. واما لا خلاف فيه انه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. الخلاف هنا تفصيلة بسيطة، قيل لعشرون خلونا من ربيع الأول، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اتولد يوم ليلة 21 من ربيع الأول. قال نقرأ الضحية في كتابي وروه العسكري عن أبي جعفر المقري. وقيل لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، يبقى هل اتولد يوم 20 ربيع الأول ولا 12 ربيع الأول؟ عشان كده الناس اللي بتحتفل بالمولد بيقول لهم ايه، هو اصلا مش ثابت هو اتولد امتى صلى الله عليه وسلم. نص عليه ابن اسحاق هو ابن ابي شيبه في مصنفه بفادي عن جابر بن عبد الله وابن عباس انهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول، وفيه بعث وفيه عرج به الى السماء وفيه نجا وفيه مات، وهذا هو المشهور عند الجمهور والله اعلم. قال ابن اسحاق: كان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذا هو المشهور عند الجمهور. قال ابراهيم بن منذر: وهو الذي لا يشك فيه احد من علمائنا انه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. قال محمد بن اسحاق: حدثني عن طالب بن عبد الله بن قيس بن مسلمه عن ابيه عن جده وقيس بن مسلمه قال: ولدت انا والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كنا للدين، يعني ولدنا في نفس العام. روى محمد بن سعد بن طرقان بسنده قال: خرج عبد الله بن عبد المطلب من الشام الى فزه في عير من عيران قريش يحملونه تجاره، فلما فرغوا من التجارة انصرفوا فمروا بالمدينة، وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض. خرج عبد الله بن عبد المطلب ومعاه مين؟ ومعاه تجارة وأهله. المرأة اللي هي أمينة بنت وهب اللي هي أم النبي صلى الله عليه وسلم زوج عبد الله معاه، خرج تجارة في رحلة من الرحلات، وبعدين الراجل المرض عبد الله مرض في الطريق، كان في المكان ده فين بالظبط؟ كان في يسرب. فقال والله انا مش عارف اكمل، هو جاي من الشام مسافة بعيدة جدا، مش عارف اكمل من المدينة لمكة، فانا امرض فين؟ في يسرب عند اخوالي. اخوالي دول هم مين؟ بنو نجار. فقال اتخلف عند اخوالي بني علي بن نجار، فاقام عندهم مريضا شهرا، ومضى اصحابه فقدم مكة. فسألهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله، فقالوا خلفناه عند اخوالي، لهم اخوال عبد المطلب جده يعني اخوال ابيه بني علي بن نجار وهو مريض. فبعث اليه عبد المطلب اكبر ولده الحارث، فوجده قد توفي ودفن في دار كبيرة، فرجع لأبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب أخوته وأخواته وجدا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حمد. مات أبوه وهو في وضع أمه، ولعبد المطلب لعبد الله بن عبد المطلب يوم توفي 25 سنة. قال الوقري هذا أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه النبي، والذي رشحه الوقري وكاتبه الحافظ محمد بن عاصم. وتقدم في الحديث ورؤيا أمي الذي رأت حين حملي بي كأنه خرج أضاء لها كسور الشمس. المرأة شافت رؤيا إن هي هيخرج منها نور يضيء كسور الشمس، ورأت رؤيا بثلاث توصيات، أنه إذا ولد أن تعوزه. أنا إيه؟ تعوزه. قالت فإذا وقع في الأرض تقول أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، من كل بر من حاسد، وكل عبد رائد يزد عني زائد، فإنه عند الحميد ماجد حتى له قد أتى المشاهد. وآية ذلك أن يخرج معه النور. تاني، فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد يحمد أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الإنجيل أحمد أحمد خلق الله، واسمه في القرآن محمد. وهذا وذاك يقتضي أنها رأت حين حملت به صلى الله عليه وسلم كأنه خرج منها نور أضاءت له كسور الشمس. قال محمد بن سعد أن أمينة بنت وهب تقول ما رأيت من شمس في حملي ولا حين وضعه، فلما فصل مني خرج منه نور، وقع على الأرض معتمدا على يديه ناظرا إلى السماء، فقبضه ورفع رأسه إلى السماء. الرواية دي يعني أنا لم أجد لها تصحيحا، هو ذكرها ابن إسحاق، ذكرها ابن هشام على ابن إسحاق، وذكرها ابن سعد على الوقري في الطبقات، وذكرها ابن كثير، لكن فيها عبرة أنه معتمدا على يديه ناظر إلى السماء، أنه يبدو الأسباب لا ينظر إلى السماء. قال وقع جزيلا على ولديه وخرج معه النور أضاءت له بصوب الشمس وأسواقها حتى ويت أعماق إبل البصرة رافعا رأسه إلى السماء. وقال البيهقي عن عثمان حدثتني أمي أنها شهدت ولادة أمينة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولادته، قالت فما شيء رسوله في البيت إلا النور. وذكر القاضي عياض عن الشفاء وعبد الرحمن بن عوف أنها كانت القابلة. مين اللي ولدته؟ قبلة دي اللي ايه اللي بتولد يعني اسمها الشفاء، ام عبد الحميد بن عوف. وانها اخبرت بها حين سقط على يديها واستهل سمع الطيران يقول يا محمد الله، وانه سطع منه النور رؤيا منه قصور الروم. قال محمد بن اسحاق فلما وضعته بعثت الى عبد المطلب وقالت هلك ابوه وهي حبلى وقد ولد لك غلام فانظر اليه. فجاء عبد المطلب لينظر الى حفيده اللي هو ايه ابن ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فذوي ان جد عبد المطلب ختنها وعمل له دعوه جمع قريش لها عمل وليمه كبير. فلما كان اليوم السادس ذبح عنها ودعا له قريش، فلما اكلوا قالوا يا عبد المطلب ارايت ابنك هذا الذي اكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قالوا هتسميه قال سميته محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا فما رغبت عن أسماء أهل بيته؟ قال أردت أن يحمدوا أهل السماء في السماء وخلقه في الأرض. قال أهل اللغة كلام بكثير. قال أهل اللغة كل جمع لصفات الخير يسمى محمد، يعني محمدا الله اسمه الحميد الذي له منتهى الحمد الذي يحمده أهل السماوات وأهل الأرض. فشق الله سبحانه وتعالى من اسمه الحميد اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، محمدا يعني يحمده الناس، يحمده الناس الحميد الذي يستحق الحمد في كل حال، محمدا الذي له صفات كثيرة يحمده عليها الناس. يقول لك محمود ومحمد وأحمد، أحمد هو أحمد خلق الله إلى الله، أحمد بصيغة إيه؟ تفعيل. والله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم بالشكر، يعني الأنبياء عموما كانوا يشكرون، يعني سيدنا نوح كان عبدا شكورا، داود يشكر، سليمان يشكر، موسى يشكر، عيسى يشكر. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد خلق الله إلى الله، وعبادة الحمد والشكر من أعظم العبادات. وهو أيضا محمود أي أنه صفات كثيرة يحمد عليه، في كل صفة من الصفات هو بلغ أعلى البشرية وأعلى الخير فيها في على مستوى البشرية، فسمي إيه؟ محمدا. يبقى محمود كثرة الصفات ومحمد كيفية الصفات، يعني في ناس كثيرة عندها كرم لكن أعلى الكرم في البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي إيه؟ محمدا. قال أنه كل جامع لصفات خير يسمى محمدا. وفي ذلك أن الرجل كلما تحلى بصفات الخير، يعني احنا دائما بنقول على المتدين متدين لأنه مثلا بتشوفه بيصلي كتير أو بتشوفه بيقرأ القرآن كتير أو بتشوفه بيعمل أعمال صالحة كتير، لكن هناك صفات كثيرة من صفات الخير زي العدل، زي الإغاثة، إن واحد يكون بيغيث الناس، يعني لما تحصل حد عنده مشكلة يتصل بيه إليه جنبه، النصرة، الرجولة، الشهامة، العطاء، الإنفاق، الإيثار، الصبر، الحلم، في صفات العدل، نصرة المظلوم، في صفات يحمد الناس عليها. كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم شجاعة، ان الصحابة كانوا بيخافوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا، كان لا يهاب احد صلى الله عليه وسلم الا الله، كان يقول كنا اذا اشتد الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم في اماكن في غاية الرهبة، يعني الواحد لو عمل بحث في مسألة الاماكن اللي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحده في اماكن رهيبة مخيفة، بتقعد تفكر كده النبي صلى الله عليه وسلم مشى في الجبل لحد ما صعد او ذهب الى وادي الجن، يعني انت عارف ان الحته دي فيها جن وشياطين، وقام رايح ايه؟ راح مكمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان المعركه لما الصحابه يرجعوا يجد النبي صلى الله عليه وسلم هو امام الناس، لما حالا ما تحصل طامه كبيره يقول لك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجع زي صوت الخطاب انفجار، فالناس خافت تخرج، قال لك ده جيش جاي وهيكسر في البيوت، فالناس خافت تخرج، قعدوا يفكروا جمعوا بعض كده لما تيجي نخرج نشوف ايه. فبينما هم دايمون وجد النبي صلى الله عليه وسلم عائدا على فرس بلا لجام، ان هم اصلا لسه بيفكروا كان النبي صلى الله عليه وسلم راحوا ايه وجاء وفرس بلا لجام، يعني فرس ما عندوش سيج، والناس اللي بتركب فرس يقول لك خيل، يقول لك من اصعب الاشياء انك انت تركب على خيل لا سرج له. فكان صلى الله عليه وسلم له من الصفات التي يحمد عليها اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأيد الله سبحانه وتعالى في خروج النور لهذه البشريه، اذن الله سبحانه وتعالى في إنقاذ هذه البشرية من الجاهلية الجهلاء من الظلام إلى النور، أذن الله سبحانه وتعالى لأن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان على قريش أن تنتظر 40 سنة، كان للشيطان أن ينتظر 40 سنة أخرى قبل أن يبحر الشيطان في عقل داره، قبل أن يهزم الشيطان في كل المعارك التي دخل فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن الله سبحانه وتعالى بولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب بولاد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أحداث. قال بعض العلماء ألهمهم الله عز وجل أن يسموه محمدا لما فيه من الصفات الحميدة حتى يلتقي الاسم والفعل فيتطابق الاسم والمسمى في الصورة والمعنى كما قال عم أبو طالب وتناسب أسمائه عليه الصلاة والسلام وشمائله وصفاته الظاهرة وأخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل نزلته في آخر السيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة أختم بها اللي عرف ان نوح كان اتولد مين؟ اليهود. عرفوا فين؟ في المدينة في ياسر. ليه؟ كانوا يقولون النجوم. يقولوا اسعد بن زرارة حدثني نجيد من رجال قومي ممن لا نتهم عن حسان بن ثابت قال اني لغلام يافع ابن سبع سنين اعقل ما رايت وسمعت اذا بيهودي في ياسر يصرخ ذات غداة يا معشر يهود يا معشر يهود يا معشر يهود اجتمع الي. فقالوا ويلك ما لك؟ قال قد طلع نجم احمر يولد في هذه الليلة. قال ابن معين بسابه سمعت زيد بن ثابت يقول كان احبار يهود بنو قيظة والنضير يذكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم فلما طلع على الكوكب الاحمر اخبروا انه نبي وانه لا نبي بعده واسمه احمد ومهاجره الى يسر. انا عايز اقول لك ان اليهود بدأوا يستعدوا. كان يستعدوا ليه؟ للايمان. كان هم بيقولوا احنا اهل الكتاب احنا مؤمنين وكان يستفتحون على العرب وكفار العرب انهم ايه؟ انهم مشركين يعبدون الاوثان. عشان كده اسلم الاوس مبكرا. قال لك هو ده اللي لما نوح السلام قابلهم في الحج كان سبب اسلام العرب اليهود وكفر اليهود. ده سبحان الله ما تعرفش يعني مين في بذنب مين. اليهود كفر وكانوا سبب حقيقي في اسلام مين؟ الانصار الذين مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ادار وقت سريعا في جزيره النبي صلى الله عليه وسلم واقفوا هذا الحد ان شاء الله المره القادمه نذكر مودعات النبي صلى الله عليه وسلم وحياه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه اقول قولي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.